قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. ما معنى النكول؟ النكول هو الامتناع، والرجوع هو بعد أن يشرع في اللعان يتراجع وربما يتمه فيرجع. مثلا يأتي الزوج فيبدأ باللعان ثم بعد ذلك يتراجع، وربما ينتهي منه ويفرغ ثم يكذب نفسه. كذلك الحال بالنسبة للمرأة، ربما إذا فرغ الزوج من اللعان هي تأبى، هي تمتنع عن ذلك، هذا يسمى نكول. والرجوع هو أن يقول ثم يرجع عنه، يعني يعدل عنه. فهل الأمر يختلف حالة بين الزوج والمرأة؟ يعني هل الحكم يختلف لو أن الزوج رمى المرأة ثم بعد ذلك تراجع، هل يقام عليه الحد أو لا؟ ولو امتنعت المرأة عن اللعان فهل يقام عليها الحد أو لا؟ هذا فيه خلاف، الصورة مختلفة، لأن الرجل قد قذف رماها بالزنا، أما هي فلو امتنعت ففيه خلاف بين العلماء كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله: فأما إذا نكل الزوج فقال الجمهور إنه يحد. لماذا يحد؟ بنص الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن الآية الأولى جاءت في هذا الحكم عامة، الآية الثانية نزلت في الأزواج خاصة ليكون ذلك فرجا ومخرج للأزواج، كما عرفتم القصة في ذلك وسبب النزول، لأن الإنسان يقف موقفا حرج الرجل، يجد رجلا مع امرأته يرى المنكر فلا يستطيع ماذا أن يقتل الرجل، لأنه لو قتل قتل، ولو أنه قذف سيجلد، ولو أنه سكت على غيظ ومضض وألم، هذا منكر كبير يراها، فماذا يفعل؟ الله تعالى جعل هذا المخرج فرجا وطريقا للأزواج للخروج منه. فإذا ما قذف الرجل المرأة ثم رجع، إذن هو شهر بها ورماها بالزنا، فيحتاج إلى أن يؤدب على ذلك. قال: وقال أبو حنيفة إنه لا يحد ويحبس. وحجة الجمهور عموم قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات الآية، وهذا عام في الأجنبي والزوج، وقد جعل التلاعن للزوج مقام الشهود، فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود. يعني الجمهور يرون أنه لو نكل يرجع إلى الآية الأولى: والذين يرمون المحصنات، فهو ممن رمى المحصنات، إذن يطبق عليه الحد فيجلد حد القذف 80 جلدة. فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود، أعني أنه يحد. وما جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره في قصة العجلاني من قوله صلى الله عليه وسلم: إن قتلت قتلت، وإن نطقت جلدت، وإن سكت سكت على غيظ. يعني هو يقول جاء بالقصة: لو أن رجلا رأى رجلا مع امرأته، إن قتل تقتلونه، في بعض الروايات وإن تكلم جلد، وإن سكت سكت على غيظ، كما جاء في هذه الرواية. قال: واحتج الفريق الثاني بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النكول والتعريض. لكن آية اللعان جاءت خاصة، أيمان خاصة لإخراج الأزواج من الحرج الذي يقعون فيه، لكن إذا رمى ولم يلاعن يعود إلى الآية التي قبلها فيعامل كغيره، بل إن قذف الرجل لامرأته دون بينة أشد من أن يأتي إنسان من الخارج فيقذفه. قال: بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النكول والتعريض لإيجابه زيادة في النص، والزيادة عندهم نسخ، والنسخ لا يجوز بالقياس ولا بأخبار الآحاد. قالوا وأيضا لو وجب الحد، لأنه تعلمون إذا جاء في بعض روايات هلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، وهذا يشمل من نكل ومن رمى ولم يستطع أن يقيم البينة. البينة وإلا حد في ظهرك، كررها الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ما تحدث عنه المؤلف من أن الزيادة على النص نسخ، يرون أن الزيادة لا تثبت إلا بخبر متواتر، إما بنص متواتر من كتاب أو سنة، وأن أخبار الأحاد لا تنسخ. لكن نحن نقول بأن هذا نسخ، ليس ذلك نسخا. قال وأيضا لو وجب الحد، قال ولو أيضا لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان ولا كان له تأثير في إسقاطه، لأن الالتعان يمين فلم يسقط به الحد عن الأجنبي، فكذلك الزوج. والحق أن الالتعان يمين مقصوصة. وصدق المؤلف، هذا الكلام الذي ذكره المؤلف صحيح، نعم هو يمين، لكنها يمين خاصة. ماذا قصد بها؟ التفريج ورفع الكرب والشدة عن الأزواج إذا وقفوا في مثل ذلك الموقف. قال والحق أن الالتعان يمين مخصوصة، فوجب أن يكون لها حكم مخصوص. قال رحمه الله وقد نص على المرأة أن اليمين يدرأ عنها العذاب. الآية نص ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، هذا نص الآية بالنسبة للمرأة. قال فالكلام فيما هو العذاب الذي يندرئ عنها باليمين، وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا أيضا في الواجب عليها. هذه العبارات التي قلنا ينبغي أن يوقف عندها وينتبه، أنتم الآن قرأتم للاشتراك ربما لا تدري يكون ذلك، هذه العبارات ينبغي أن نقف عندها. يعني ما القصد بالاشتراك؟ الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب، كلمة العذاب كلمة عامة، هل العذاب المراد هو الحد كما هو الظاهر، أو المراد به الحبس، أو المراد به أيضا أمر آخر؟ لأنه كما تعلمون الحدود أنواع، منها ما هو حد، ومنها ما هو أيضا وهناك تعزير، وهناك أيضا ما يلحق ببعض الحدود وهو التغريب بالنسبة للبكر. إذن هنا ويدرأ عنها العذاب، يقول كلمة العذاب لفظ مشترك، ربما يقصد بها الحد وهو الظاهر، وربما يقصد بها غير الحد كالحبس مثلا، كالحبس مثلا. قال فالكلام فيما هو العذاب الذي يندرئ عنها باليمين، وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا أيضا في الواجب عليها إذا نكلت. فقال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور إنها تحد، وحدها الرجم. أما المؤلف فقد وهم في مذهب أحمد رحمه الله، فليس أحمد الإمام أحمد مع هؤلاء، وإنما هو مع أبي حنيفة، ومن هنا انقسم الأئمة 4 إلى قسمين. قال فقال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور، لا أحمد نحمل لأن هذا خطأ، لا نقر خطأ أن نقرأه لن نغيش. فقال الشافعي ومالك والجمهور إن ليس الجمهور حقيقة، المسألة متوازنة، وهو كلامه أيضا. قلت لكم مشكلة الكتاب في بعض الأمور أنه يعتمد على كتاب الاستذكار، يعني الإمام أحمد مع أبي حنيفة، إنما الخلاف بينهم في قضية جزئية سينتهي التنبيه عليها. ماذا بما تعامل؟ إذا قلنا لا تحد ماذا نفعل بها؟ أتحبس حتى ويضيق عليها حتى أنها تلاعن، أو أنها تترك؟ الخلاف بينه في جزء يسير، أما في الأصل فهما متفقان. إنها تحد وحدها الرجم، بل إنه حقيقة قول المؤلف هذا يؤخذ عليه، لأنه في مذهب الشافعية من كبار الأئمة خالفوا إمامهم، كما سيأتي الإشارة إلى إمام الحرمين. إنها تحد وحدها الرجم إن كان دخل بها ووجد فيها شروط الإحصان، وإن لم يكن دخل بها فالجلد. وقال أبو حنيفة رحمه الله وقال أبو حنيفة وأحمد إذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن. إلى هذا الحد هناك اتفاق بين الإمامين. وحتى تحبس حتى تلاعن هي رواية عند أحمد، يعني أنها تحبس حتى تلاعن. الرواية الأخرى أخف من ذلك أنها يترك أمرها، لأن الإمام أحمد رحمه الله له وقفات في هذا المقام، يقول هي أصلا لو لم تلاعن أصلا رفضت، أنا لا أستطيع أن أقيم عليها الحد. بل لو اعترفت بها الزنا ثم رجعت لا أقيم عليها الحد، فكيف وهي من الأصل قد امتنعت؟ وتعلمون الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك، وهي بمجموع أحاديث صحيحة: اجرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، اجرأوا الحدود بالشبهات. وعمر رضي الله عنه طبق ذلك في زمنه رضي الله عنه، كما ترون في عام الرمادة في قصة الذي سرق، فإن عمر رضي الله عنه لم يطبق الحد، ولذلك أمثرة كثيرة في الشريعة الإسلامية. وهذا يدل أيها الإخوة على خصوبة هذه الشريعة، على شمول هذه الشريعة، على مراعاتها لمصالح الناس، وأنها تسير مع الحياة في كل زمان ومكان، فإنها تضع العلاج الشافي الذي يزيل الداء ويقيم محله الشفاء. قال: إذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن. وحجته قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني هي شبهة أيها الإخوة، لأن العلماء عللوا، الفقهاء قالوا: من النساء من يمنعها الحياة من أن تنطق بمثل ذلك، يخفرها الحياة، يمنعها. بعض النساء ربما تقدم حياتها ولا تتلفظ بمثل هذه الكلمات، إذن هذه شبهة. قد يكون الحياة الخجل يمنعها من أن تنطق بمثل ذلك الكلام. وحتى لو لم يكن حياة فالأمر ليس متيقنا، ورسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن المحصن الثيب فإنه يرجم حتى يموت، أيضا من يقتل نفسا، والمقصود بذلك الذي يقتل نفسا بغير حق، أما القصاص فهذا لا يدخل في ذلك، وأيضا المرتد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك أيضا الساحر فإن حده أن يضرب بالسيف. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذه رواية أخرى للحديث، نعم: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس. قال: وأيضا فإن سفك الدم بالنكول حكم ترده الأصول. وهذا كلام جيد أيضا من المؤلف، يعني سفك الدماء ليس من الأمور اليسيرة، ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عظمة بيته الحرام الكعبة، وأبين أنه مع عظم هذا المكان وشرفه عند الله سبحانه وتعالى، فإن دم المسلم أعظم عند الله من ذلك. إذن المؤلف سيتناول هذه القضية بأنه لا يبادر إلى إزهاق نفس المسلم وقتلها دون أن يكون الأمر واضحا. قال وأيضا فإن سفك الدم بالنكول حكم ترده الأصول، فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول فكان بالحري ألا يجب. هذه أيضا وقفة أيضا من الوقفات الجيدة في هذا الكتاب، هو من طرف خلفي يرد على الإمام الشافعي، لأن المعروف عن الإمام الشافعي رحمه الله، ولا سترون إمام الحرمين سيخالفه، الإمام الشافعي هو يرى أن النكول لا أثر له في كل شيء حتى القضايا المالية البسيطة، فيقول: كيف في هذه الأمور اليسيرة وفي هذا الأمر الذي تذهب به الأرواح يكون ماذا النكول معتبرا؟ هذه لفتة من المؤلف ويرد بها على الإمام الشافعي. قال فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول فكان بالحري ألا يجب بذلك سفك الدماء. منهم الفقهاء ومنهم الشافعي، لأن الشافعي هو الذي يقيم عليه الحجة، أما مالك فلا تقام عليه الحجة في هذه القضية. نعم. قال وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العاجلة. لا شك في ذلك، لا تراق الدماء ولا تزال ولا تزهق الأرواح إلا ببينة واضحة. قال أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف، ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك. ما هو الاسم المشترك؟ كلمة العذاب ويدرأ عنها العذاب. هل العذاب هو الحد كما أخذ به بعض العلماء، أو المراد به غير ذلك كالحبس مثلا والإيذاء ونحو ذلك؟ إذن الاحتمال قائم، حتى وإن كان الأظهر هو أنه ينصرف إلى الحد، لكن قام الاحتمال الآخر، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال كما هو معروف أصولا. إذن هي شبهة، أقل ما فيها أنها شبهة، والحد يدرأ بالشبهة، فكيف تذهب نفس لوجود شبهة؟ قال فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله. وكما رأيتم معه أيضا الإمام أحمد وغيرهما من العلماء. وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان. من هو أبو المعالي؟ هو أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله الجويني، الذي يعرف بماذا؟ بإمام الحرمين، وله كتاب اسمه البرهان في وصول الفقه، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، ويشتمل على كثير من المسائل، وفي ذلكم الكتاب خالف إمام الحرمين كثيرا من أئمة المذهب، وفي مقدمتهم الإمام الشافعي، فإنه خالفه في مسائل ومنها في هذه المسألة، فإن إمام الحرمين يميل إلى يأخذ بمذهب الحنفية والحنابلة في هذه المسألة. قال وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان. ماذا يقول؟ يقول لأن حقن دمها أقرب إلى مأخذ الشريعة. حقن دم المرأة يعني درء الحد عنها أقرب إلى ماذا؟ إلى مأخذ الشريعة. مأخذ الشريعة ما هو؟ أن الشريعة لا تأخذ بمثل هذه الأمور بالشبه، وإنما تأخذ بالبينات الواضحة. إذن يرى أن المذهب المخالف لمذهبه هو أقرب إلى روح الشريعة وإلى لبه. وقد اعترف أبو المعالي في كتاب البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة. هو الصحيح بقوة رأي أو حجة أبي حنيفة، لابد في سقط الكلام. قال وهو شافعي. قال يعني وأبو المعالي شافعي، معروف من أئمة الشافعية، وأبوه كذلك أيضا. لكن أيها الإخوة، أولئكم العلماء الأعلام إذا تبين لهم الحق لا يأخذهم التعصب للمذهب ولا الوقوف عند هذا المذهب ترعرعت فيه ونشأت وحفظت، لا، ما دام يرى أن الحق في غيره. وهنا انظروا هذه المسألة، ليس المسألة هنا جلية بالنسبة للمخالف، ومع ذلك أخذ بها إمام الحرمين. لماذا؟ لأنه رأى أن في هذا القول حفظا للدماء، وبما أن الشريعة حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم، كما تذكرون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هنا شبهة فقط، لا شك أن حجة الفريق الآخر من حيث أن المراد ويدرأ عنها العذاب أنه أظهر في إقامة الحد، لكن الشبهة قائمة، والشبهة يدرأ بها الحد. ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. نعم. وتعلمون قصة الرسول لما جاءه ماعز ثم انصرفوا عنه وينتقل إلى جهة أخرى، لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا، ثم يسأل عنها به جنون، به كذا، ثم يتعمق معه فيما عمل وفي غيره من القضايا. هذا هو منهج الإسلام في مثل هذه الأمور. إذن إمام الحرمين رأى أن الأحوط في ذلك حفظ الأنفس، فرأى أن هذا أقرب إلى مأخذ الشريعة ولبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه إذا أكذب نفسه حج وألحق به الولد إن كان نفي ولدا. هذا ليس فيه خلاف بين العلماء، هناك اختلفوا كما رأيتم في النكول، لكن هنا أكذب نفسه لأنه خلاص أقام الفرية، افترى على هذه المرأة، قذفها، أساء إليها، أساء إلى سمعتها، رماها بفاحشة عظيمة، فينبغي أن يؤدب على ذلك وإن كان زوجا، لأن كونه زوج ينبغي أن يرعى تلكم العلاقة التي نظمها الله سبحانه وتعالى وأقامها بين الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة، لكنه نسي ذلك أو تناساه فأساء إلى سمعتها وإلى سمعة أهلها، وربما يتردد الناس في الكلام فيها. وإذا كان من الناس من يقول أمورا لم تقع فما بالكم، والرامي إنما هو الزوج. وتذكرون قصة عائشة وأهل الإفك وكيف افتروا ذلك، وأن المنافقين استغلوا ذلك وسروا في ذلك الأمر ونشروه كما تسري النار في الهشيم، لكن الله سبحانه وتعالى فضحه في كتابه العزيز. قال: واختلفوا هل له أن يراجعها بعد اتفاق جمهورهم على أن الفرقة تجب باللعان إما بنفسه وإما بحكم حاكم عليه. يعني سيأتي الكلام، هل الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج كما سيأتي عند الشافعية، أو بوجود اللعان منهما معا، أو لا بد من تفريق الحاكم لأنه هو المهيمن في ذلك؟ من هو المرجع في ذلك؟ هو الحاكم، لأن اللعان كما هو معلوم إما أن يكون شهادة وإما أن يكون يمين، وعلى كلا الأمرين المرجع في ذلك إنما هو الحاكم. إما بنفسه وإما بحكم حاكم على ما نقوله بعد. فقال مالك والشافعي والثوري وجاود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار إنهما لا يجتمعان أبدا وإن أكذب نفسه. لا يجتمعان أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقال: لا سبيل لك عليها. الرسول قال: حسابكما على الله. ما في شك، من الذي سيحاسبه؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سيحاسب كل إنسان عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كاذب، لأنه لا يمكن أن يكون كلاهما صادقا، إذن أحدهما كاذب والآخر صادق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما ينزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في هذا المقام. قال: وقال أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه جلد الحد، وكان خاطبا من الخطاب. يعني أبو حنيفة يرى أن هناك عقوبة، وعقوبته في هذا المقام هو أن يجلد كغيره من القاذفين، وإذا جلد وأقيم عليه الحد فإنه حينئذ له أن يتقدم كغيره، وأولئك يقولون: اللعان فرقة مؤبدة حتى وإن أكذب نفسه. وقد قال قوم: ترد إليه امرأته. قال: وحجة الفريق الأول. وقد قال قوم: ترد إليه امرأته، والتابع سعيد بن جبير. وحجة الفريق الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. هذا جزء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه الذي أشرت إليه: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. فقال الرجل: مالي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: لا مال لك، إن كنت صادقا فمالك بما استحللت من فرجها، فهو بما استحللت من فرجه، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك أيضا. وحجة الفريق الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها، ولم يستثني فأطلق التحريم. لا سبيل لك عليها يعني انقطعة العلاقة. أواصر الود والمحبة التي غرسها الله سبحانه وتعالى قد انقطعت حبالها وانتهت، فهناك فرقة فلا سبيل لا طريق لك عليها. هذا أمر عام يشمل من لاعن ومن لاعن ثم أكذب نفسه. نعم. وحجة الفريق الثاني أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه، وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب، فإذا انكشف ارتفع التحريم.